وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها قد هل علينا هذا الشهر المبارك الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى في بدايته أن يجعل لنا هذا الشهر الكريم شهر عبادة واستجابة دعاء واستقامة على طريق الله عز وجل، كما أسأله عز وجل أنه في هذا الشهر الكريم أن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد، إن ربي على ما يشاء قدير. أما بعد، أحبتي في الله، هذا الشهر الكريم فرصة طيبة لإعادة أو صياغة صفحة جديدة ما بين العبد وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، عودة إلى رب العباد عز وجل. ولكن لا تصلح العودة إلا إذا كانت هناك التخلية قبل التحلية. وجب علينا أن نجعل قلوبنا سليمة. كيف تسلم القلوب، أو كيف يصبح العبد صاحب قلب سليم؟ هذا موضوع ومدار حديثنا في هذا الموعد إن شاء الله من كل يوم طوال هذا الشهر الكريم، الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيما أقول مخلصا لله عز وجل، وأن يوفق الجميع فيما يستمعون إليه مخلصين إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وأدعو الله أن يخرج كلامي من القلب ليصل إلى القلوب إن شاء الله. يعني إيه قلب سليم؟ واحد مثلا نجد أن يقول عن ابنه أو عن أخيه أو عن صديقه الذي يعني يجل ويحترمه: يا شيخ لا تغضب من فلان، يعني هو لسانه بذيء ولكن قلبه سليم. أقول لك: لا، لو سلم قلبه لسلم لسانه، لأن القلب ده سلطان، واللسان من ضمن رعية السلطان. فإذا كان القلب سليما ليس فيه حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا عجب ولا رياء ولا كبر، هذه الأمراض التي تفتك بالقلب، لو كان هذا القلب خالي من هذه الأمراض لطرح اللسان كلاما طيبا، ولنظرت العين ووقعت على الشيء الذي يرضي الله عز وجل، ولاستمعت وتلذذت الأذن بسماع الكلام الذي يقرب من الله عز وجل، ولامتدت اليد إلى صناعة الخير، وسارت القدم إلى المكان الذي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أقول إن العبد الذي يريد أن يدخل على هذا الشهر الكريم بنية صادقة أن يسلم قلبه. كيف أسلم قلبي؟ أولا كل واحد أعلم منا بعيوبه، كل واحد فينا عارف العيب اللي فيه. فبعضنا مثلا متكبر، كيف يعرف أنه متكبر؟ لا يقبل كلام الآخر، يتعالى على الناس، يريد أن يصير كلامه حقا لا باطل فيه أو لا باطل معه، ويصير كلام الناس عنده باطلا لا حق فيه، وهذه كارثة كبيرة. هذه صورة من صور الايه؟ صور الكبر. ألا أستمع إلى من هو أدنى مني، ألا أستمع إلى الناس وأظن أنني أكبر من كل الناس، أنني أكثر الناس عبقرية، أفضل الناس ذكاء، أحسن الناس فكرا. هذه خطيرة، لأن الكبر كارثته أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، هذه مصيبة. فيأتي هذا الشهر الكريم ليقول: لا، أنا لن أتكبر على خلق الله، سوف أتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فيجب أن أبر أبي وأن أصل أخي وأن أعطف على ولدي. هكذا الإطار في التعامل في علاج هذا الأمر. نفرض جدلا الواحد فينا عنده قلب فيه عجب، يعني يصلي كده يشعر أنه أحسن من الناس كلها، وينظر إلى الناس الذين لا يصلون أو لا يصومون أنه أفضل منه. الأعمال بخواتيمها، من يضمن سبحان الله أن الإنسان يختم له بالدين ويختم له بالإيمان ويختم له بالإسلام؟ نسأل الله حسن الخاتمة، لأن العبد هو الذي يخط خاتمته بعد فضل الله بيده. كيف؟ لأنه هو اللي بيزرع في الدنيا خير ويسلم قلبه لله، هذا إنسان سبحان الله قد فتح بابا طيبا لحسن الخاتمة. أيضا قد يصاب الإنسان مثلا بالرياء. الرياء يعني يظهر أمام الناس بصورة وهو صورة يعني هو الوجه الاخر لله والعياذ بالله ايه للنفاق وليسيره من الرياء شرك. فدي فرصة طيبة ان يكون قلبي سليما من هذه الآفة الخطيرة. ايضا كثير من الناس البعيدة عن الله عز وجل مجرد صلى مرتين في رمضان العشاء والتراويح وهو لم يصليها من قبل ظن انه اصبح ابو بكر الصديق وانا اصبح عثمان بن عفان او اصبح هو ابن تيمية. لا يا ابن الحلال، انت تصلي لان هذا فرض وأنت تتنفل لأن هذا يقربك من الله سبحانه وتعالى. فلا داعي لأن تنظر إلى إيه أن ترائي بعملك، لا، نحن نريد أن تخلص يعني ولا أن تأمن من مكر الله. فالآمن من مكر الله كل بعيد عن الله عز وجل. لو هكذا يقول أبو بكر، لو كانت إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. يا الله، في طائفة أخرى القلوب مريضة وليست سليمة، عنده قنوط ويأس والعياذ بالله من رحمة الله عز وجل، ولا يأس من روح الله إلا كافر أو خاسر أو فاسق أو فاجر. لكن المؤمن لا يأس من روح الله أبدا، لأن الله هو الحنان المنان الذي يكرم عباده بأن يفتح باب عطائه، وباب عطائه دائما مفتوح، ليس عليه بواب وليس هناك باب. فالعلاقة والمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. إذن العبد سبحان الله من الواجب وهو يدخل على هذا الشهر الكريم ينظر في قلبه ويكتب كده اليوم، اجلس مع نفسك، الزوجة، الكبار، أولادنا، شبابنا، فتياتنا، أبناؤنا، يجلس مع بعض أو يعني كل واحد وحده ومعه ورقة، يقول أنا إيه في قلبي. الولد يقول أنا عندي سنة عقوق، والبنت تقول أنا عندي سنة تمرد، والراجل يقول إيه أنا عندي كم من الكبر، والزوجة تقول أنا عندي شيء من العصبية والغضب السريع. إذن أكتب هذا، أقول طيب الأسبوع الأول في رمضان إن شاء الله أعالج قضية الكبر، الأسبوع الثاني أعالج قضية الأمن من مكر الله، الأسبوع الثالث أعالج مصيبة الرياء، الأسبوع الرابع أعالج قضية جمود القلب. لأن العبد لما يدخل في الصلاة ويخرج من الصلاة حالة الإيمانية بعد الصلاة كحالته الإيمانية قبل الصلاة، يبقى قلبه قاسي. يدخل مجلس العلم يسمع الكلام الطيب ويخرج من مجلس العلم كما دخل الى مجلس العلم بنفس الحالة، يبقى قلبه قاسي، يبقى ليس من القلوب السليمة. اذا التخلية قبل التحلية. لما يجد الانسان عينه جفت من الدموع خشية من الله او محبة في الله ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة في الصالحين، يقول في نفسه ان العين جفت لان القلب صار ايه قاسيا. لكن لو قلب لين والجلد يلين والجلد يقشعر، وسبحان الله الانسان تحصل له حالة ايمانية كبيرة. من اين هذا يأتي؟ يأتي من ان اسلم قلبي من هذه الافات وتلك الامراض. فالتخلية قبل التحلية. فاحنا عايزين ان شاء الله رب العالمين فرصة طيبة ان نتواصل معكم باذن الله رب العالمين في هذا الشهر الكريم. كل يوم سوف نأتي للقلب السليم بحكمة جديدة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، وهو صاحب حكم جليلة، الحكم العطائية مشهورة في تاريخنا وتراثنا الإسلامي. سوف نقف كل يوم مع حكمة ونفسرها، وعندئذ نصل إلى بر السلامة إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم قلوبا سليمة أواهة مخبتة لله رب العالمين. ولا تنسون من صالح الدعاء، ونراكم غدا إن شاء الله بإذن في نفس هذا الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.